طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في درس الأمس تخريج الحديث عن طريق المتن بالنظر إلى أعلى لفظة في الحديث، أو إلى أول لفظة في الحديث، أو إلى أول مطلع في الحديث، وشرط أن تكون حافظا ماذا؟ للفظة بلفظها من الحديث. ومر معنا من أين يخرج ماذا؟ يخرج الحديث. نظرنا بعد ذلك أو تكلمنا على الجامع الكبير وعلى الجامع ماذا؟ الصغير، مع زيادة للسيوطي، وكيف يخرج، تخرج السنن القولية، كيف تخرج السنن القولية من هذين الكتابين، الجامع الكبير للسيوطي والجامع ماذا؟ الصغير. واليوم عندنا مبحث آخر يتعلق بتخريج الحديث عن طريق لفظة من الحديث، عن طريق لفظة من الحديث، إما من أوله وإما من وسطه وإما من آخره، تلقط لك لفظة من الحديث، تلقط لك لفظة ماذا؟ من الحديث، أي تأخذ لفظة من الحديث من أوله من وسطه من آخره. وشرط هذه اللفظة أن تكون قليلة الدوران على الألسن، أن تكون هذه اللفظة قليلة الدوران على الألسن، أي لفظة نادرة، لفظة ماذا؟ نادرة، كما سيأتي في معنى الحديث أن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، ممحقة من الألفاظ الغريبة، وهكذا منفقة، منفقة ماذا للسلعة، أيضا من الألفاظ ماذا؟ الغريبة في الأحاديث النادرة قليلة ماذا؟ الدوران على الألسن، فتأخذ هذه اللفظة أو اللفظة الثانية، إما اللفظة الأولى وإما اللفظة ماذا؟ الثانية، وإما اللفظة ماذا؟ الثانية، لأن هذه ألفاظ يقل استعمالها على الألسن، يقل استعمالها على الألسن. أما خرج، دخل، ذهب، هذه كثيرة لا تأخذها، استتعب في البحث عن هذا الحديث إذا كانت فيه هذه اللفظة، خذ لفظة نادر في الحديث، أي قليلة من حيث الاستعمال اللساني، ونادر من حيث الاستعمال ماذا؟ اللساني. فإذا أخذت هذه اللفظة، إذا أخذت هذه اللفظة تريد إخراج الحديث الذي اشتمل على هذه اللفظة، فعندك كتاب، عندك ماذا؟ كتاب تستطيع إخراج اللفظة ماذا؟ تستطيع إخراج الحديث ماذا؟ منه، تستطيع إخراج الحديث ماذا؟ منه. فإذا عرفت جزء من أجزاء الحديث، كما قلنا اللفظة النادرة قليلة الاستعمال، إلى أين تذهب؟ من أهم المؤلفات في هذا، هي مؤلفات كثيرة، كحنا نذكر المشهور، مؤلفات كثيرة، لكن المشهور من هذه المؤلفات المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ألفه بعض المستشرقين، ألفه ماذا؟ بعض المستشرقين، وكان باللغة ماذا؟ الإنجليزية، ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي. وكثير مما ألفه المستشرقون فيما يتعلق بخدمة الحديث، الله أعلم ما المقاصد، ماذا يريدون من هذه الخدمة؟ هل يريدون خدمة الإسلام والمسلمين، أو يريدون التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتي محمد فؤاد عبد الباقي فيترجم هذا الكتاب إلى العربية، وترجم كثير من الكتب، ترجم كثير من الكتب. هذا الشخص له عدة ماذا؟ له عدة مباحث في هذا الأمر، وله عدة أعمال، خدم السنة حقيقة. محمد فؤاد عبد الباقي خدم ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار التراجم، باعتبار الفهارس، إلى غير ذلك من الخدمات الذي قام بها عليه رحمة الله. موضوع فهرس، يعني موضوع ماذا؟ فهرس ألفاظ الحديث النبوي، الموضوع، أي موضوع هذا ماذا؟ الكتاب، هذا الكتاب ماذا فهرس من ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الكتب التي فهرسها ماذا؟ ما هي هذه الكتب التي فهرس ألفاظها في هذا المعجم، في هذا ماذا؟ المعجم. ذكر فيما يتعلق بالكتب الذي المفهرسة في هذا الكتاب، وهو معجم، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، فهرس ألفاظ وأطراف تسعة من الكتب، ألفاظ وأطراف تسعة ماذا؟ من كتب ماذا؟ السنة. الأولى هي الأمهات الست، وزاد عليها ثلاثة فكانت تسعة من الكتب، زاد عليها مسند أحمد، وزاد عليها كذلك يعني موطأ الإمام مالك، وزاد عليها سنن ماذا؟ الدارمي، فكانت تسعة من الكتب مفهرسة ألفاظها على حروف المعجم، على حروف ماذا؟ المعجم. وحروف المعجم باعتبار أخذ ماذا؟ الحرف الأول من الكلمة التي يقل ماذا؟ دورانها على الألسن، تأخذ الحرف الأول، تأخذ من الحرف ماذا؟ الأول إذا كان عندك ماذا؟ حديث. إذا كان عندك ماذا؟ حديث تريد الوقوف ماذا؟ عليه. وقد أخرج أصحاب هذه الكتب، وقد أخرج أصحاب هذه ماذا؟ الكتب، كما قلنا الأمهات الست، وهكذا زيادة مسند أحمد، زيادة موطأ الإمام مالك، زيادة سنن ماذا؟ الترمذي. أحيانا يعبر عن سنن الدارمي بأن مسند الدارمي، ما هو مسند؟ هو مرتب على الأبواب الفقهية، يقال له مسند، وأحيانا يقال له السنن. مسند باعتبار أن أحاديث مسندة، ولكن هو من قبيل السنن الذي ألف على الأبواب الفقهية، ألفه على الأبواب ماذا؟ الفقهية. منهج الكتاب أي منهج المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، أي ما هو المنهج الذي مشى عليه في هذا الكتاب، ما هو المنهج الذي مشى عليه في هذا ماذا؟ الكتاب. إذا أراد الإنسان أن يبحث فلا بد أن تتعرف على منهجه، لا بد أن تتعرف على منهج صاحب الكتاب حتى تستطيع الدخول إلى هذا الكتاب لاستخراج الحديث الذي تبحث ماذا عنه. فيقول منهج الكتاب وطريقة ترتيبه في نقاط، نجعلها في نقاط ماذا؟ أربع نقاط، نجعلها في أربع نقاط. النقطة ماذا؟ الأولى يورد أو يرد ماذا؟ الألفاظ الواردة في الأحاديث. نعم، يرد الألفاظ الواردة في الأحاديث، أي نعم يرد، نعم يرد الألفاظ، أي يرد، يرد الألفاظ الواردة في الأحاديث إلى أصولها. ما معنى أصولها؟ معنى أصولها إلى مصادرها أو إلى الفعل الماضي. يعني عندك مثلا على سبيل المثال، يعني تجد كلمة سمع، كلمة ماذا؟ سمع، إلى أين ترجع؟ إلى سمع، ترجعها ماذا؟ إلى سمع، إلى المصدر أو إلى الفعل الماضي، ترجعها إلى جذرها، ترجعها إلى ماذا؟ إلى جذرها، سواء كانت يعني فعلا أو كانت اسما، ترجعها إلى جذرها، أي ترجعها إلى الماضي. يعني مثلا على سبيل المثال تقول يسمع أو سمع أو سماع، في الأخير ترجعها إلى سمع، ترجع هذه الكلمة، وهذا سيأتي إن شاء الله أثناء التطبيق. فيرد ماذا؟ الألفاظ الواردة في الأحاديث إلى أصولها، أي إلى جذورها. والأصول والجذور المقصود بها إلى الماضي، ترجع هذا الشيء دائما إلى الماضي. يعني سيأتي عندنا ماذا؟ حديث، سنتكلم ماذا على حديث، كيف ترجع هذا الحديث إلى ماذا؟ يعني ماذا؟ باسمك. مثلا على سبيل المثال مر معنا قبل أيام حديث باسمك، اسمها هنا ترجع إلى ماذا؟ سماء، ترجعه إلى سماء، أي ترجعه إلى ماضي، وترجعه إلى يعني أوله، إلى جذره، أي إلى أساسه. فهذا معنى أنك ماذا؟ يرد الألفاظ الواردة في الأحاديث إلى أصولها، أي إلى ماضيها، إلى جذورها، إلى مصادرها، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. قال ويرتب تلك الأصول على حروف المعجم، يرتب تلك الأصول على حروف ماذا؟ المعجم، باعتبار الحرف الأول ثم الحرف الثاني ثم الحرف ماذا؟ الثالث. يعني أنت الآن تأخذ الحرف الأول، فلما يعطيك الصفحة والمجلد ترجع ماذا؟ إلى هناك. يورد بعد ذلك عدة كلمات مبدوءة بهذا الاسم، تحتاج أنك تدخل الاسم الحرف الثاني ثم تدخل الحرف الثالث حتى تجد ماذا؟ الكلمة التي تبحث ماذا؟ عنها، التي هي طرف الحديث، طرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو الآن يرتب لك هذه الأحاديث على حروف المعجم، بدءا بالألف إلى نهاية الحروف ماذا؟ الهجائية. ثم بعد ذلك هذه الحروف يعني ماذا؟ يرتب لك ماذا؟ الحروف على حروف المعجم باعتبار الحرف الأول في الثاني في الثالث، أي بمعنى حتى الترتيب للكلمات. يعني هذه كلمة مبدوءة بالألف، الكلمة التي ستأتي بعدها يرتبها بالحرف الذي بعده هو الباء، وهكذا ما يتعلق بالكلمات، حتى الكلمات فيما يتعلق بالحروف. يعني الكلمة المبدوءة ماذا؟ بالألف، قد تجد عدة كلمات مبدوءة بالألف، ثم بعد ذلك انتقل معك الحرف الثاني ثم الحرف الثالث ثم إلى آخره، وهذا سيأتي إن شاء الله أثناء التطبيق. يورد تحت كل أصل جذر ما يتصرف ماذا منه. يعني سبحان الله، الذي يريد أن يبحث عن موضوع واحد تجد أنه قد ذكر لك الأحاديث، مشتقات الأحاديث هناك في مكان واحد، أي كل مشتقة من هذه الكلمة، كل الاشتقاقات ماضي مضارع أمر مصدر، تجدها كلها مجتمع ماذا؟ في مكان، في كل المصادر، يذكر لك كل ماذا؟ مصادر ما يتفرع عن هذه الكلمة، أي بمعنى أحاديث جاءت بلفظ الماضي، أحاديث جاءت بلفظ الأمر، أحاديث جاءت بلفظ المصدر، أحاديث جاءت بلفظ المضارع، كلما جاء من هذه اللفظة خاصة يورد لك كل الأحاديث ومشتقت منه ماذا؟ الأحاديث، أي كل الألفاظ الذي وردت على حسب ماذا؟ اشتقاق هذه ماذا؟ اللفظة. يورد كل تحت أصل قدر ما يتصرف ماذا منه من الألفاظ. مثاله تقول أبدا أو أبد، تجد عند ماذا؟ أبد يعني أول الكلمة يعني الهمز، وتجد بعدها الباء، ثم بعد ذلك الدال. عند هذه الكلمة يذكر لك كل الاشتقاقات من هذه الكلمة إذا ورد بها أحاديث، الأحاديث التي اشتقت من أبدا، أوابد، يتأبد، كل الأحاديث التي فيها معنى هذه الاشتقاقات يردها لك في هذا المكان. يعني معنى أن المواضيع التي يريد أن يتكلم عليها طالب العلم قد يجدها مجموعة في هذا الكتاب مع الإحالة على مصادرها، تجد مصادرها رموز هذه المصادر يعني، وترجع إلى المصادر فتجد الموضوع كامل حول ما يتعلق بأبدا وأبد أوابد إلى آخره. قال النقطة الثالثة يذكر جزءا من الحديث، أي يذكر طرفا من الحديث، ما يذكر الحديث بتمامه، يعني إنما بعد ذلك يحيلك على المصادر لأنه كتاب فرعي، يذكر لك طرف ماذا؟ الحديث. يذكر جزءا من الحديث يحتوي على اللفظة، أي الذي تبحث ماذا عنه، سيأتي التمثيل تطبيق في اليوم الثاني. قال يذكر جزءا من الحديث يحتوي على اللفظة المفهرسة، ثم عزه إلى من أخرجه من أصحاب الكتب التسعة بالرموز. يعني تجد أمامها يذكر لك طرف الحديث، الآن توقفت على طرف الحديث، طيب من أخرجه؟ يذكر لك بعد الطرف هذا رموز من أخرج هذا الحديث، ورموز هذا المؤلف والمعجم هذا المفهرس في المقدمة، ونحن سنتكلم عليه، سنذكر بعض الرموز الذي رمز لها لبعض ماذا؟ هذه الكتب. طيب وطيب رموز هذه الكتب التسعة ورموزها الخال البخاري، الميم مسلم، الدال أبو داود، التاء الترمذي، نون النسائي، جه أو قاف لابن ماجه، جعل ماذا رمزين جه وقاء والقاف هذا ابن ماجه، الطاء موطأ الإمام مالك، حاميم أو حل الإمام أحمد جعل لها رمزين، حاميم وحل هذا الإمام أحمد مسلم الإمام أحمد، ودال ويا هذا سنن الدارمي جعل له أيضا ماذا حرفين، جعل له ماذا حرفين. الرابع ثم بعد ذلك يذكر اسم الكتاب، يذكر لك بعد ذلك اسم ماذا؟ اسم الكتاب ورقم الباب، أي بعد أن يذكر طرف الحديث ورموز من أخرج هذا ماذا الحديث، يذكر لك اسم ماذا الكتاب ورقم الباب في الكتاب، أي في الكتب ماذا الستة، استثنى من؟ استثنى مسلم جعل له اصطلاح خاص، والدارمي جعل له اصطلاح خاص، يأتي الكلام ماذا عليه. فيقول مسلم، فيقول مثلا خاء الصلاة خمسة، خاء الصلاة خمسة، خاء البخاري، الصلاة أي كتاب الصلاة، خمسة أي الباب الخامس، هذه كلها رموزة، خاء الصلاة خمسة، خاء أي البخاري، الصلاة كتاب الصلاة، خاء خمسة أي الباب الخامس، هذا فيما يتعلق بالبخاري. قال مسلم وموطأ ماذا الإمام مالك، يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث فقط. ميم الصلاة ثلاثين، ميم مسلم، الصلاة كتاب الصلاة ثلاثين، هذا رقم الحديث، ما يذكر لك رقم الأبواب في مسلم، فلا بد أن تحفظ ماذا رموز صاحب ماذا المعجم. ثم بعد ذلك يذكر لك ما يتعلق بكذلك مسند الإمام أحمد، العزو إليه إلى الجزء والصفحة فقط، يعزو المجلد كذا صفحة كذا، وهذه الطبعة الذي يحيل إليها صاحب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الطبعة الميمنية قديمة الذي فهرسها الشيخ الألباني، الذي فهرس الشيخ ماذا الألباني عليه رحمة الله. طيب الجزء الأخير آخر جزء، لأنه ثماني أجزاء، سبعة أجزاء تتعلق بهذا البحث، الجزء الثامن من المعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المستشرق والمستشرقين، يتحدث عن ما يتعلق فهارس، جعلها للأعلام وجعلها للأماكن وجعلها كذلك يعني ماذا للسور والأحاديث، أي بمعنى يقول هذه الآية في صورة كذا، يعني يحيل فقط هذا كله فهرسه للأشياء الذي ورد في الأحاديث، يعني ما له علاقة بالبحث. المجلد الثامن جعله كتابا يفهرس في ماذا الآيات والأحاديث والتواريخ والأعلام فقط، يعني يشير إلى هذه الأشياء، يشير إلى هذه الأشياء، أي بمعنى المجلد الثامن ما تحتاج له، المجلد الثامن لا تحتاج له في البحث، وإنما تحتاج للسبعة المجلدات، فهو من ثمانية أجزاء، هذا المؤلف من ثمان ماذا؟ أجزاء. الجزء الأخير وهو الجزء الثامن هذا يتعلق بفهارس الآيات وما يتعلق بالأحاديث وما يتعلق بالأعلام الذي ورد في أثناء الأحاديث يترجم لها فقط، يترجم ويحيل، هذه في سورة كذا وهذه في سورة كذا، هذه الآية في كذا إلى آخر كلامه. فهذا مجمل ما يتعلق بالمعجم المفهرس. إذا عندنا كما قلنا اليوم فائدة فيما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق لفظة في الحديث، تخريج الحديث عن طريق لفظة في الحديث، ولا تتقيد بأوله ولا وسطه ولا آخره، وإنما المقصود أن تأخذ ماذا؟ لفظة نادرة في الحديث يقل دورانها على الألسن، يقل دورانها ماذا؟ على الألسن. فإذا أخذتها ترجع بعد ذلك إذا فهارس هذا الكتاب، فإنه فهرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكتب التسعة على حروف الهجاء، أي على حروف ماذا؟ المعجم. عندك الحرف الأول يحيلك إلى المكان، وهناك تجد يعني أن هذه الكلمة قد تجد عدة كلمات مبدوءة بهذا الحرف، بعدها تنظر الحرف الثاني ثم الحرف الثالث، وأثناء البحث تجد أيضا يذكر هذا الحديث ويذكر أحاديث اشتقت منه، يعني يذكر لفظة أيضا ويذكر ماذا؟ ألفاظ اشتقت من هذه اللفظة، أي أن بعض الأحاديث قد جاءت بهذه اللفظة، بعض الأحاديث ليس هذا الحديث جاء بنفس هذه اللفظة، قد يأتي بالماضي بالمضارع بالمصدر يذكر له كل الاشتقاقات هناك، وهي أحاديث يحيل على مصادرها أيضا، يحيل على مصادرها. فإذا وقفت على طرف الحديث بعد ذلك تجد أمام ماذا؟ رموز يعني الإحالة، رموز ماذا؟ من أخرج هذا ماذا؟ الحديث، من أخرج هذا ماذا؟ الحديث، رموز يعني من أخرج هذا الحديث. ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بأنك إذا وقفت على ماذا؟ رموز هذا الحديث، تحتاج أن تتعرف على هذه الرموز، تحتاج أن تتعرف على هذه الرموز، ولا المؤلف هذا والمصنف جعل رموزا خاصة لهذه الكتب تختلف عن رموز صاحب تحفة الأشراف، صاحب يعني إتحاف المهر الحافظ ابن حجر، وهكذا فيما مر معنا للسيوطي في الجامع الصغير والجامع الكبير، كل اصطلح صلح، كل اصطلح له ماذا؟ اصطلاح فيما يتعلق ماذا بالرموز، فتجد أنه يذكر لك ماذا؟ طرف الحديث، ويذكر رموز من أخرج هذا ماذا؟ الحديث، رموز من أخرج هذا ماذا؟ الحديث، وتحتاج تتعرف على هذه ماذا؟ الرموز، وله اصطلاح فيما يتعلق بتسمية ماذا؟ الأبواب الكتب، وأرقام ماذا؟ الأحاديث في كل ماذا؟ كتاب. فهذا ملخص فيما يتعلق بالدرس الأول، واليوم الثاني التطبيق، كيف نخرج الحديث من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، لألفاظ الحديث ماذا؟ النبوي، كيف نخرج الحديث؟ سيأتي بإذن الله عز وجل نأتي بمثال ونطبق المثال على هذا التقسيم، نطبق المثال على هذا التقسيم. فمن يلخص لنا هذا الدرس؟ من فهم الدرس حتى يلخص لنا هذا الدرس؟ إيش موضوع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؟ من الذي ألفه؟ ومن الذي كذلك يعني حقق وأخرج بالعربية؟ وكيف رتب المصنف هذا الكتاب؟ وماذا تستفيد من هذا الكتاب؟ هل من يعطينا فكرة يا أخوان؟ من مؤلف هذا الكتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي؟ من مؤلفه؟ لا هذا مترجم لمحمد فؤاد عبد الباقي، هذا ترجمه إلى العربية، جماعة من المستشرقين، ما ندري أرادوا خيرا أم أرادوا شرا، الله أعلم أرادوا خيرا أم أرادوا ماذا شرا. على كل استفدنا ماذا من هذا الكتاب؟ ما استفدنا من هذا ماذا الكتاب؟ منهج هذا الكتاب، منهج في هذا الكتاب فهرس أحاديث تسعة ماذا من الكتب، فهرس أحاديث تسعة من الكتب، الأمهات الست مع موطأ وسند أحمد سنن الدارمي، سنن ماذا الدارمي، تسعة من الكتب، وجعل لها رموز خاصة. ما هو رمز مسلم؟ عندما ميم رمز البخاري، خاء رمز سنن الدارمي، لا تنظر إلى دال ياء، ها رمز موطأ مالك، الطاء مسند أحمد، حاميم حل، ها بعده ايش اللي بعده؟ ترمذي تاء دا ابو داود الدال، ابن ماجه ها جه وقاف، هذه هي رموز الكتب، هذه تقف عليها من اجل حيلك، يحيلك على هذه الكتب، يحيلك على هذه الكتب ويذكر لك ماذا؟ الكتب والأبواب مع الأرقام. نعمة، يذكر لك الكتب مع الأبواب مع الأرقام، فترجع إلى المصادر تجد حديثك هناك، تجد حديثك ماذا؟ هناك. فإذا وجدت الحديث كيف تخرج الحديث؟ سيأتي إن شاء الله، هذا في درس الغد بإذن الله عز وجل. إذن موضوع هذا الحديث هو قلنا ماذا؟ موضوع هذا ماذا؟ الكتاب، أنه فهرس لتسعة ماذا؟ من الكتب، وجعل لكل كتاب ماذا؟ رمزا، جعل لكل هذا الكتاب ماذا؟ رمزا، وأخذ الكلمة التي هي قل ماذا؟ دورانها على الألسن. وأيضا إذا أخذت هذه الكلمة لابد أن ترجعها إلى أي شيء؟ إلى جذرها، إلى مصدرها، إلى ماضيها، ثم تأخذ الحرف الأول منها. فإذا أخذت أحالك إلى أين؟ إلى المجلد والصفحة، تجد هناك عدة كلمات مبدوء بهذا الحرف، بعدها تدخل على الحرف الثاني، الحرف الثالث، تجد ماذا؟ طرف الحديث، ما يذكر لك كل الحديث، طرف الحديث، هذا كتاب أطراف، يذكر لك طرف ماذا؟ الحديث. فإذا وجدت طرف الحديث تجد أمام ماذا؟ مصادر من أخرج هذا الحديث، مصادر من أخرج هذا ماذا؟ الحديث. ثم بعد ذلك، بعد ذكر المصادر، يقول البخاري في كتاب، يقول خاء صلاة 30 أو خاء صلاة 5، إيش يقصد بهذا؟ خاء البخاري صلاة، كتاب الصلاة 5، الباب الخامس. إذن بعضها يجعلها باعتبار الأبواب، وبعضها يعتبر باعتبار أرقام الأحاديث. ميم صاد 30، إيش معناته؟ مسلم كتاب الصلاة، رقم الحديث 30 أو رقم الباب 30، واضح؟ رقم الباب ماذا؟ 30. طاء موطأ الإمام مالك، وهذا سيأتي إن شاء الله بالتطبيق، هذا يأتي بإذن الله عز وجل بالتطبيق، وكنا نتمنى المعجم المفارس عندنا نطبق عليه مباشرة، لكن هذا إن شاء الله يكفينا نذكر هذا، يعني هذه نبذة الآن عن المعجم المفهرس، عن المعجم ماذا؟ المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي ألف هؤلاء ماذا؟ المستشرقون، ألفوا وخدموا به الإسلام، خدموا به الإسلام. قديما كانت هذه الكتب من أنفع الكتب استخراج الأحاديث، أما اليوم مع هذا الحاسوب يستطيع الإنسان الوصول للحديث في 5 دقائق، مجرد يضغط على الزر يخرج الحديث من كل المصادر، لكن ما تستغني عن هذا. تأتي أيام ما في كهرباء، ما في حاسوب، الله أعلم إيش يحصل مستقبلا، يحصل حروب، ينتهي الحاسوب، تنتهي الجوالات، ونحن نتمنى أنها تنتهي صراحة، شغلتنا أتمنى أنها تمشي إلى هذه، يأثنا بالفتن، جوالات الحواسيب، وهذه حين تحصل مشكلة في أقصى الدنيا مباشرة هي عندك بعد صلاة العشاء. قديما كانت تصل بعد 2 أو 3 أشهر ارتحت منها، أما الآن المشاكل مباشرة كما يقال من ماذا؟ من المصنع إلى المستهلك. الله المستعان. طيب، لا أنا بارك الله فيكم.